الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو الدرس الرابع والعشرون بعد المئة. وطبعا كالعادة بإذن الله عز وجل نذكر فائدة بين يدي كل درس، وفائدتنا اليوم من أغرب وأعجب الفوائد. كيف ذلك؟ أعجب وأغرب ما وقفت عليه في كتب التاريخ وفي كتب الرجال، ثلاثة إخوة رواة للحديث، وهم هارون بن رئاب وأخواه اليمان وعلي وعيد، ثلاثة إخوة من رواة الحديث، أحدهم هارون بن رئاب والثاني اليمان بن رئاب، الثالث علي بن رئاب. هؤلاء أشقة إخوة. فنبدأ بالأول. الأول هارون بن رئاب، رئاب هكذا بكسر الراء وتحتانية مهموزة، بن رئاب ثم موحدة، هذا تميمي ثم الأسيدي البصري، ويكنى أبا بكر وقيل يكنى أبا الحسن، يكنى أبا الحسن. من هو؟ هارون بن رئاب. روى له مسلم في المفردات، طبعا روى له مسلم وروى له أبو داود. كيف كان هذا؟ هذا كان من ثقات المحدثين، وكان من العباد ومن الزهاد ومن الصالحين ومن أهل السنة، وهو من الطبقة السادسة، وثقه الأئمة، وثقه الإمام أحمد، وثقه يحيى بن معين، وثقه المزي، وثقه النسائي، وثقه البخاري، وثقه الذهبي في موارع من كتبه في السير، وثقه أيضا في كتاب الجرح والتعديل، وثقه البخاري، وثقه أيضا من؟ العجلي، وثقه من؟ ابن حبان، وثقه من؟ ابن أبي حاتم وغيرهم. الرجل ثقة، إلا أن الحافظ الذهبي يقول هو ثقة إلا أنه لم يدرك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وأما أنس فاختلفوا، أما كون عبد الله بن عمرو العاص هذا لم يدركه، هذا يعني يكاد أن يكون اتفاقا، إنما الخلاف في روايته عن أنس. ورجح كثير من العلماء كالإمام أحمد والإمام البخاري وكذلك الإمام ابن معين وغيرهم أنه قد سمع من أنس، في مالك. المهم لا نريد أن نذكر ترجمة الرجل، والرجل يعني وثقه جمهور المحدثين وبينوا أنه كان من زهاد المسلمين ومن عبادهم وكان من الصالحين وكان أيضا ثقة، كان ثقة. إذن الرجل لا مغمز ولا مطعن فيه. فله أخوان، أحدهم من؟ أحدهم اليمان. اليمان هذا اختلف العلماء فيه، على كل اليمان تكلموا فيه، ماذا قالوا فيه؟ ولاحظوا في الفرق المشربي، الفرق المشربي. هارون بن رئاب كيف هو؟ ثقة من أهل السنة، زاهد عابد من الصالحين، هذه كلها في من؟ في هارون بن رئاب التميمي، أبو محمد أو أبو الحسن. لكن أخوه اليمان، هذا أخوه وشقيقه، كان من أئمة الخوارج، كان من أئمة الخوارج، أخوه هارون كان من أئمة السنة ومن الصالحين والزهاد والعباد، وأخوه اليمان كيف كان؟ من أئمة الخوارج، من أئمة الخوارج، وهما في بيت واحد. الثالث علي، أخوهما علي، وهذا كان من أئمة الروافض، بل وغلاة الروافض. وكيف كانوا يعيشون في بيت واحد مع أم واحدة ومع أب واحد؟ كانوا متعادين، متقاطعين، متنافرين، مع أنهم أشقاء في بيت واحد، وهذا مما لم يسمع مثله في التاريخ، مما لم يسمع مثله في التاريخ. هذا إذن فائدة يذكرها العلماء ليبينوا أن الرجل قد يكون عاش بين عائلة معظمهم كيف؟ معظمهم روافض أو خوارج، وهو حفظه الله من تلك البدعة من أهل السنة، والأبوان من أهل السنة، الأب والأم من أهل السنة، وهارون يعني كان مثل أبويه، ثقة، زاهد، عابد، صالح، من أئمة السنة. اليمان كان مبتدعا من غلاة ومن رؤوس الخوارج. علي كان أيضا مبتدعا من غلاة الروافض، كان يلعن أبا بكر وعمر وعثمان وأزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، بل ويلعن الصحابة ويؤمن بالرجعة، ويرى أيضا ماذا؟ يرى أن القرآن قد حرف، ويرى أشياء بأن عليا ظلموه، فإذا هو من غلاة الرافضة. وهذا كما يقول العلماء هذا مما لم يجتمع أو مما لا يكاد أن تجده في كتب التاريخ، أو كما يقول مما لم يسمع مثله في التاريخ، مما لم يسمع مثله في التاريخ. ولهذا يسمي العلماء مثل هذه الفائدة نوادر الفوائد، نوادر الفوائد. هناك من كتب في نوادر الفوائد، وأنا اطلعت على كتاب ظننت أنني سأجد هذه الفائدة هناك، لكنه أغفلها، أغفلها وفاتته هذه الفائدة، فلتلحق إلى كتاب نوادر الفوائد. إذن هذه فائدة اليوم، ودائما نتكلم على ألفاظ التجريح، واليوم أحببنا أن نذكر لكم هذه الفائدة. طيب نبدأ إن شاء الله صرف أحاديث البخاري. نعم، باب البول في الماء الدائم. نعم، بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب البول في الماء الدائم. باب البول في الماء الدائم، ركزوا معنا جيدا. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله ليتكلم على الباب، باب في ماذا؟ الماء الدائم الذي لا يتحرك ولا يجري. وسيفسر هذا الترجمة في الحديث الآتي إن شاء الله. الدائم معناه الذي لا يجري، الراكد، الماء الراكد غير جاري. فأراد المصنف أن يتكلم ويبين حكم الماء الجاري، وهل يجوز أن يتوضأ فيه الإنسان؟ هناك أقوال العلماء، من العلماء من قال إذا فات القلتين، إذا فات القلتين يجوز إيش؟ أن يتوضأ به ويغتسل به. وأما إذا كان يجري فهذا لا خلاف فيه، على أنه إذا كان يجري حتى ولو يعني تغوط فيه أو بال فيه، وهذا لا ينبغي، لكن جدلا لو فعل، لأن نهينا أن نفعل هذا في الماء، لأن الماء يعني هو مشترك مع الجميع، مشترك مع الجميع. فقال العلماء إذا كان يجري وكان كثيرا قال هذا لا يضر، إنما الخلاف إذا كان يجري وهو كثير، عفوا وهو قليل، أما إذا كان كثيرا فلا يضر، لكن إذا كان قليلا هذا فيه خلاف. والصحيح قالوا إذا كان تغير فلا يجوز التوضؤ به ولا الاغتسال به. والظاهرية عندهم إذا بال، المراد به الماء الدائم إذا بال فيه الإنسان، يا ترى إذا بال في الإناء ثم صبه في الماء قالوا لا بأس، أو قال البول يا ترى إذا تغوط قالوا لا بأس، هذه الجمود، هذا الجمود على الظاهرية. نعم. حدثنا أبو اليمن، لماذا كرهوا، لماذا السؤال الآن، لماذا كرهوا الاغتسال من مثل هذا الماء؟ لأن هذا الماء يصبح مستعملا أو مما لاقته النجاسة، أو مما لاقته النجاسة كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. فهو أراد هل يجوز استعماله إذا لاقته النجاسة، وما حكمه، هذا هو القصد، وما حكمه. نعم. حدثنا أبو اليمان قال، طبعا أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي، هذا سبق لنا في أول إسناد من الصحيح. ها. أخبرنا شعيب قال، شعيب هو طبعا شيخه هو ابن أبي حمزة الحمصي أيضا، حتى هو سبق في نفس السنة. نعم. فأخبرنا أبو الزناد، أبو الزناد هو عبد الله ابن ذكوان أو ذكوان، ها، وكنيته أبو عبد الرحمن القرش، أبو عبد الرحمن القرش، وهذا كما قلت في الأول ينبغي أن يحفظوا لأنهم سيمرون بنا جميعا في هذا الكتاب وكثير ما يمرون إن شاء الله. نعم. أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. نحن الآخرون السابقون. اختلف الشراح في تقديم هذه، ماذا؟ هذه المقدمة، هذه الجملة لماذا قدمها؟ نحن الآخرون السابقون، يعني كل واحد ماذا قال؟ ابن بطال عنده شرح البخاري، ولكن غالبا شرحه كان على طريقة المالكية، يحاول أن يؤيد مذهب المالكية، وغيرهم قال لماذا أتى بهذه الجملة هنا بالذات. قيل إنه يحتمل أن أبا هريرة سمع هذه الجملة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرها ورواها كما سمعها، والراوي أيضا هو عبد الرحمن بن هرمز سمعها من أبي هريرة فأداها كما سمعها، وسمعها أيضا آخر شعيب من عبد الرحمن فسمعها فأداها كما سمعها، وسمعها أيضا أبو اليمان فأداها كما سمعها، وسمعها البخاري فأداها كما سمعها. قال إن هذا هو والله أعلم، وما بعده جاء في نسق واحد فلذلك ذكرها هنا. ويحتمل أن يكون هماما هذا، أن يكون همام هذا فعل ذلك لأنه سمعهما من أبي هريرة، سمعهما من أبي هريرة. لماذا كل هذا التوجيه؟ لأنه لا مناسبة بين هذه الجملة وبين الترجمة، فلذلك اقتضى التنبيه على ذلك من طرف الشراح. ولاحظوا ماذا قال في الأول، نحن الآخرون، نحن الآخرون فين؟ أين؟ نحن الآخرون في الدنيا. ولذلك قال العلماء نحن الآخرون في الدنيا لنتعظ بغيرنا، نحن الآخرون في الدنيا لنتعظ بغيرنا ولا يتعظ بنا غيرنا، ولا يتعظ بنا غيرنا. مثلا ربنا عز وجل يقول في القرآن أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. وهكذا يذكر لنا ما حل بقوم ثمود وقوم عاد وقوم شعيب وقوم لوط لنتعظ وناخذ العبرة. فإذا نحن الآخرون لماذا؟ لنتعظ بغيرنا ولا يتعظ بنا غيرنا. وأيضا قيل لئلا يطول مكثنا في الدنيا في التراب، وقيل لئلا يعني يطول مكثنا في التراب في القبر. يعني نحن الآخرون بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للزمان، لكن بالنسبة للأجر فنحن أفضل كما جاء في حديث الجمعة. والسابقون في الآخرة، السابقون في ماذا؟ السابقون في الآخرة، يعني قال العلماء إما، لاحظ ركز معي، إما في الحساب والجزاء والمرور على الصراط وأخذ الكتاب، يعني كل ما يجري يوم القيامة. فإذا قال العلماء هذه مكرمة وخصيصة من خصائص هذه الأمة، وكما جاء في حديث فضل الجمعة، الجمعة لنا ثم السبت ثم الأحد، السبت لغيرنا والأحد لغيرنا، فنحن جئنا متأخرين وأخذنا الأجر أكثر من اليهود والنصارى. فلذلك لهذا السبب أعطى الله هذه الأمة هذه المكرمة حتى لا يطول في ماذا؟ لا يطول في التراب، لا يطول في التراب. نعم نعم. وبإسناده قال لا يبول، لأن البخاري أيضا عادته أنه يذكر الشيء كما سمعه، وهذا عنده الدقة في ماذا؟ في الأداء، إذا سمع الشيء يؤديه كما هو، فبما أنه سمعه هكذا أداه كما هو. نعم. وبإسناده قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم، أو نقول نحن المتأخرون في الدنيا يعني من ناحية الزمن، المتقدمون يوم القيامة، نحن المتأخرون في ماذا؟ في الدنيا، المتقدمون يوم القيامة. ثم قال رحمه الله يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. قل وبإسناده قال لا يبولن، لاحظوا وبإسناده قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، يعني الماء الدائم هو الراكد الذي لا يجري، وسيفسره بنفسه. هذا التفسير لمن؟ هذا الجملة الآتية تفسير للماء الدائم، تفسير للماء الدائم. هذا الكلام ليس منقطعا، أو هذا ليس منقطعا هذا الحديث، لأن عنده اتصال بالسند السابق، عنده اتصال بالسند السابق. نعم نعم. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. أي نعم، هنا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، في الماء الدائم. النهي هنا نهي كراهة أم نهي التحريم؟ يرى المالكية ومنهم القاضي عياض أن النهي هنا نهي كراهة وإرشاد، نهي كراهة وإرشاد، وهو في اليسير في الماء اليسير آكد منه في الكثير، في الماء اليسير آكد منه في الكثير. فإذا النهي عند المالكية ليس للتحريم، ولكن القرطبي مالكي يقول يمكن حمله على التحريم متى؟ مطلقا. القارعي يقول هو لماذا؟ للكراهة والإرشاد فقط، يرشدنا الأمر مكروه، ولا سيما إذا كان الماء قليلا ويسيرا فتكون الكراهية آكد، وإذا كان كثيرا تكون الكراهية أقل، تكون الكراهية أقل. القرطبي يقول يمكن حمل هذا النهي على ماذا؟ على التحريم مطلقا. لماذا؟ لماذا قال مطلقا؟ قال على قاعدة سد الذرائع، على قاعدة سد الذرائع. ومعلوم أن المالكية معظم المذهب، بل حتى قال البعض نصف المذهب، والبعض الآخر قال ثلث المذهب، مبني على قاعدة سد الذرائع عند المالكية. فقال يمكن، لأن هذا يفضي إلى من؟ إذا كان البول يفضي إلى تنجيس الماء فهذا على التحريم، يصبح نجسا ثم يغتسل به؟ لا. فلذلك قال ممكن أن يصبح إيش؟ أن يصبح حراما من على قاعدة إيش؟ سد الذرائع، على قاعدة سد الذرائع. نعم. باب إذا ألقي على ظهر المصلي قدر أو جيفة لم، لا يعني مسألة أخرى، أن العلماء نصوا على أن هذا الماء الذي يكون إذا كان الماء يجري فننظر هل هو كثير أم قليل. فقالوا إذا كان كثير هذا لا يؤثر، ولكنه فعل ماذا؟ فعل أمرا منكرا. كيف يتنوط في الماء؟ كيف يبول في الماء؟ فما ينبغي، لأن الماء للجميع. فقالوا هذا يكون قد فعل أمرا منكرا، قد فعل أمرا منكرا. ولكن قالوا هل مطلق الماء؟ قال إن هذا جاء مطلقا، ولكن يقيده حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخلف. هذا قال به كثير من العلماء، قال به كثير من العلماء. نعم، قال لأن الماء الذي يجري ماذا يفعل؟ يدفع النجاسة، وإذا دفع النجاسة يعني يخلفه ماء آخر، فإذا يكون الأمر للكراهة على مذهب على رأي القاضي عياض، وللتحريم على رأي القرطبي رحمه الله تعالى، إذا كان من باب قاعدة سد الذرائع. ثم قال يغتسل فيه، وهل يجوز يغتسل؟ قال هنا على مذهب بمالك ثم يغتسل، ثم أن يغتسل. وهذا طبعا رده كثير من علماء اللغة، والصحيح قالوا إذا كان ثم بمعنى الواو، وهذا معروف في اللغة العربية، ثم تأتي بمعنى الواو، فإذا كان ثم بمعنى الواو الجواب نعم، يمكن أن نقول ثم يغتسل، والصحيح الجواز، الصحيح الجواز. نعم. طيب هذا الحديث ماذا نستفيد منه وماذا طائفه؟ ها؟ هو في التحديث والعنعنة، والتحديث بصيغة الجمع. نعم أحسن، يعني التحديث يعني صيغ الأداء نوعها البخاري. أخبرنا حدث، أخبر وحدث، وطارة وعن، وطارة بصيغة إيش؟ بصيغة الإفراد، وطارة بصيغة الجمع. الجمع. طيب أيضا من لطائف الإسلام عندنا فائدة أخرى، ما هي؟ الرجال كيف هم؟ خماسيون. الرجال خماسي السنن، خماسي السنن، واضح؟ طيب والرواة ما بين حمصي ومدني، ها ما بين حمصي ومدني. وماذا يستفاد من المتن؟ ماذا يستفاد من المتن؟ المتن فيه أن هذه الأمة لها خصيصة، أنهم يوم القيامة يكونون أول الناس حسابا، ومن يقضي بينهم الله عز وجل، فيكون نحن الآخرون ونحن السابقون، أي الآخرون في ماذا؟ الآخرون زمانا، الأولون ماذا؟ منزلة، منزلة. يعني هذه الأمة وإن تأخر وجودها في الوجود في الدنيا، يعني على المقارنة مع الأمم الماضية، فهي سابقة لكل الأمم في الآخرة، وأنهم أول من يحشر، وأنهم أول من يحاسب، وأنهم أول من يقضى بينهم، وأنهم أول من يدخل الجنة. هذه هي الخصيصة، هذه الخصيصة التي نص عليها العلماء، وهذا يسمى إيش؟ يسمى السبق. سبق ماذا؟ السبق إحراز فضيلة اليوم، يعني السابق بالفضل، السابق بالفضل. والمراد بالسبق هنا يعني إلى القبول، قيل إلى القبول، وقيل إلى الطاعات التي حرمها أهل الكتاب، يعني وفقنا الله لطاعات يعني حرم منها إيش؟ أهل الكتاب. فالتوفيق من الله عز وجل. ولذلك لما غضب اليهود والنصارى فقال الله عز وجل هل ظلمتكم؟ هل ظلمتكم؟ إذن فهذه الأمة لها هذه الخصائص، وهذه الخصائص أعطيت لهذه الأمة يعني إيش؟ تبركا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، لكونها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكونها أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وأيضا اختلفوا أيضا في مسألة السبق، قيل في مسألة السمع والطاعة، قيل في مسألة السمع والطاعة، لأن اليهود ماذا قالوا؟ سمعنا وعصينا، واسمع غير مسمع وراعي ناديا بألسنتهم وطعن في الدين. سمعنا وهم لا يسمعون. لكن المؤمنين سبقوا وقالوا سمعنا وأطعنا، وبهذا حازوا قصر السبق. وبهذا هذه أحد توجيهات في قضية السبق والسابقون السابقون. ولذلك العلماء نصوا على أن هذه الأمة لها فضائل كثيرة، ومن أهمها أنها تكون إيش آخر في الآخر في ماذا؟ من حيث الزمان، والأول من حيث المنزلة. آخر من حيث الزمان والأول من حيث المنزلة. واضح؟ نعم. كذلك ليبون الماء الدائم يؤخذ من هذا. أي نعم، الماء الدائم يؤخذ منه مطلق، لا كما قال بعض العلماء إذا كان الماء يعني بال الإنسان في الإناء ثم صبه، هذا يقال له هذا باطل، وهذا مذهب إيش الظاهرية، لا يلتفت إلى هذا المذهب. نعم واضح. نعم. قال يبول المحلوب في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. أي نعم، ثم يغتسل فيه، يعني ربما أفسده، ربما أفسده بالبول أو بشيء من القليل. نعم تفضل. باب إذا ألقي على ظهر المصلي خضر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. هذا الباب مهم جدا، وهذا الباب ممكن أن نأخذ منه فائدة عقدية، فائدة عقدية. عندما يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الاستضعاف، وعندما يؤذى رسول الله في زمن الاستضعاف، كيف نتعامل؟ وخذوا هذه الفائدة. إذا سب رسول الله في زمن الاستضعاف قصدا، في بعض الأحيان يقصد، يعني ينبغي للإنسان أن يثور ويذب ويدافع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن دون أن يفعل أشياء لا يستطيع عليها، دون أن يفعل أشياء ربما يعطي ذريعة لأعداء الله لاستئصال الإسلام والمسلمين، لاستئصال الإسلام والمسلمين. فانظروا إلى عبد الله بن سعود ماذا فعل عندما رأى أنهم يضعون سلى جسور على ظهر رسول الله وهو وحده لا يستطيع أن يفعل شيء، هل لامه رسول الله؟ لا أبدا. فلذلك إذا كانت هناك قوة لا بد أن يذبوا ويدافعوا عن عرض رسول الله، لكن إذا كان لا يستطيعون أقل شيء ولو بالكلام ولو بخطبة ولو يعني على قدر المستطاع. فأنتم رأيتم ماذا فعل عبد الله بن مسعود وماذا قال. ثم هنا عندنا قاعدة معروفة على أن من صلى متلبسا بالنجاسة، من صلى متلبسا بالنجاسة، ولهذا السبب أورد البخاري هذه الترجمة. وسبق أن قلنا بأن فقه البخاري يؤخذ من تراجمه. إذا صلى متلبسا بالنجاسة لا يخلو أمره، إما أن يكون عالما أو جاهلا. إذا كان جاهلا فثم سلم فذكر أنه صلى بنجاسة. المالكية عندهم قول أنه يعيد في الوقت، أنه يعيد في الوقت، ندبا يعيدان بوقت كالخطأ في قبلة لا عجزها والغطاء. ولكن الراجح عند المالكية أنفسهم أنه إذا نسي لا شيء عليه، لأن الفريضة لا تصلى مرتين، لأن الفريضة لا تصلى مرتين. هذه واحدة. مسألة أخرى أنه إذا تذكر واستطاع أن يزيل الثوب المتنجس يفعل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبره جبريل أن في خفيه أذى فنزعهما، وفعل الصحابة أيضا، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم لما نزعتم، فقالوا يا رسول الله رأيناك نزعتهما ففعلنا، قال أما أنا فأخبرني جبريل أن بهما قرضرا أو أذى أو أذى. فمعنى هذا أن العلماء قالوا إذا كان يستطيع أن ينزع الثوب فعل، أن ينزل الثوب فعل، وإلا يعني المشكلة نرى بعض الناس يعني رجال كبار في السن ماذا يفعلون؟ يكون ربما أصاب ثوبه بالبول فينزع الثوب ويضعه في ما ربما عنده في أموال شيء من القبيل في القارب، يضعه في القارب، إذا ما فعل شيئا. ولذلك الفقهاء يناقشون قضية من حمل معه النجاسة، هم يمثلون بقارورة من الريح، أو ربما يضعه في الأرض ويدوسه بالرجل يقف عليه. هذا ما فعل شيئا، هذا ما فعل شيئا. فلذلك لا بد أن يتأكد أن ينزع الثوب. أما إذا تعمد الصلاة بالنجاسة فتبطل صلاته باتفاق العلماء. أثناء الصلاة ينزعه وهو يصلي، إلا إذا كان عنده ثوب واحد، ثوب واحد فقط، هذا شيء آخر، يصلي قدر المستطاع، يصلي قدر المستطاع. قال باب، هكذا بالتنوين في كثير من النسخ، باب إذا ألقي على ظهر المصلي. لماذا قال إذا ألقي على ظهر المصلي ولم يقل ألقي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندما ألقي على ظهره ليبقى الحكم عام يجر ذيله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويبقى هذا الحكم سائر المفعول وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا ألقي على ظهر المصلي قدر، قدر بفتح الذال. ما هو قدر عند اللغويين؟ هو ضد النظافة. القدر عند ضد النظافة، يحتمل النجاسة يحتمل، فإذا ضد النظافة. ثم قال أو جيفة. الأصل إذا أطلقت الجيفة فهي تطلق على الجثة الميتة، الجثة الميتة يقال لها جيفة. ومعلوم أن المشركين يعني غالبا كان يأكلون الجيف ويأكلون الموتى، لم تفسد عليه صلاته، لم تفسد عليه صلاته. ولكن هذا قال العلماء مقيد، هذا مقيد محله إذا لم يعلم، لم تفسد عليه صلاته إن كان جاهلا لا يعلم، أما إذا كان يعلم فالصحيح أن صلاته باطلة. إذا كان يعلم وعنده ثوب آخر فالصحيح أن صلاته، أن صلاته باطلة. فهذا فيه ماذا؟ أن المؤمن ينبغي أن يبتعد عن النجاسة. يا ترى إذا طرأت عليه النجاسة، طرأت عليه النجاسة، إذا طرأت النجاسة هذا شيء آخر، واستطاع أن ينزع، أن ينزعها فليفعل. وأما إذا لم يرها فلا شيء عليه، فلا شيء عليه إذا طرأ. نعم. ويستدلون يعني مثلا يقول إذا طرأ كيف تطرأ؟ دخل في الصلاة وهو غير متلبس بالنجاسة، ولكنه في الصلاة طرأت النجاسة. إما الطيور مرت عليه وألقت عليه نجاسة، ولا ألقت عليه سلا جزور رفعوا وألقوا عليه، ولا قصة الأنصار الذي كان يصلي وكان هو صاحبه كلف بالحراسة، فجاء العدو فضربه بنبل وصار الدم يعني يخرج منه. على القول، على القول، فعلى القول بأن الدم نجس، على القول والراجح أنه ليس بنجس. نعم، لأنهم اختلفوا في الدم هل هو نجس أم لا. هناك من قال الدم المسروح نجس، بل هناك من قال الدماء كلها ليست نجس إلا دم الحيض والنفس، إلا دم الحيض والنفس. نعم. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه، وكان ابن عمر، ها هذا تعليق البخاري يدرك ابن عمر، وكان ابن عمر، ولكن هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة في مصنفه. نعم. إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته، وضعه ومضى في صلاته، وهذا هو مذهب المالكية أيضا. يعني العلماء قالوا لاحظ إذا كان صلى ركعتين ولم يلحظ النجاسة ثم رأى ينزع الثوب ثم يتم صلاته، لكن الركعة التي صلىها أو الركعتان صلىها وهو متلبس النجاسة هل يعيدهما؟ الجواب لا، لا يعيدهما، لأنه لم يكن يعلم، ولهذا قالوا محله إذا لم يعلم. أما إذا كان يعلم فشيء آخر، لأن هذا شرط، شرطية الطهارة لماذا؟ من النجاسة في الصلاة لا بد، هذا من شروط الصلاة، هذا من شروط الصلاة، يعني هذا في الابتداء، هذا في الابتداء ابتداء. أما في الأثناء هذا ينظر فيه، هذا ينظر فيه، يعني هل تفسد الصلاة إذا استمر حتى ولو طرأت، إذا استمر على ذلك تبطل الصلاة، لأن شرطية الطهارة عند العلماء ابتداء ودواما مع الذكر والقدرة. لا بد من هذه القلوب. الطهارة شرط عند العلماء ولا سيما المالكية ابتداء، هذا الشرط الأول، ودواما هذا الشرط الثاني، وذكرا هذا الشرط الثالث، مع القدرة، مع الذكر والقدرة، أربعة شروط. فإذا كان في الابتداء لم يرى النجاسة ثم طهرت، يبقى ماذا يبقى؟ يبقى أنه هناك الدوام، ينبغي أن ينزع، أن ينزع الثوب الذي أصيب بالنجاسة، أو كان الثوب فيه نجاسة ولكنه نسيه، وقال عندما يقوم الصلاة ينزع سدواله لكنه نسيه، فنقول مع الذكر، وهذا لم ينكر، والنسيان معفو عنه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، يعني معفو إيش؟ وقد سبق أن قلنا بأن الأحناف قالوا هل معفو على الأمر ولا يأثم؟ كلام في تفصيل كما سبق، وربنا عز وجل يقول لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ثم قال في كما يصح مسلم قد فعلت، قد فعلت. فإذا مع الذكر والقدرة تذكر، ولكنه لا قدرة له، لا يستطيع. ليش؟ إنه عنده سوار فقط، فإذا نزعه يبقى عاليا، هل يصلي عاليا؟ الجواب لا، يصلي يعني على حسب استطاع. فاتقوا الله ما استطاع، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطاعوا. وقد سبق أن قلنا هذه أيضا خصيص من خصائص هذه الأمة، أن النواهي لم يأتي فيها ما استطعت، بينما الأوامر جاء فيها ما استطعت. اقرأوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه لم يقل فانتهوا ما استطعتم، قال فاجتنبوه. اجتنبوا، لماذا؟ لأن العلماء، دائما أقول هذا، لأن العلماء قالوا الأوامر غير محصورة، الأوامر غير محصورة، يعني اقرأ في الكتاب ترى الأوامر كثيرة في كتاب الله عز وجل، اقرأ في السنة أوامر كثيرة، بينما النواهي محصورة، النواهي محصورة، حتى وإن اختلفوا في عدها، منهم قال إن الكبائر سبعة، ومنهم قال إنها إلى السبعين أقرب، حتى قالوا إذا قلنا هي سبعمائة، وهذا بعيد، سبعمائة معنى أنها محصورة، حتى ولو قلنا جبلا إنها سبعمائة، محصورة ولا غير محصورة؟ محصورة، لكن الأوامر غير محصورة، لا يعلم عددها وحصرها إلا الله. فلذلك قال ربنا عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذا هو. فلذلك إذا قرأتم كتاب الكبائر الحافظ الذهبي تجدون خمسين كبيرة، وإذا قرأتم الزواجر يعني أكثر من هذا العدد، لكن محصورة، محصورة ومعظمها لا يصح، معظمها لا يصح. فلهذا قال ما استطعتم. لذلك قالوا شرطية الطهارة في الصلاة كيف هي؟ ينبغي أن تكون ابتداء ودواما مع إيش؟ مع قلب، هما شروط أربعة، أن تكون ابتداء ودواما مع الذكر والقدرة، هكذا قل، هكذا أربعة إخوة لا يكتبون في الغرفة ما أدري يسمعون لها. شرطية إيش؟ الطهارة في الصلاة بماذا؟ ابتداء ودواما مع الذكر والقدرة، مع الذكر والقدرة. وسبق أن ذكرنا أحاديث كثيرة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، وحل له طرق. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور. وقال أيضا لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا أحدث حتى يتوضأ، وقال أيضا لا تقبل صلاة بغير طهور. فإذا شرطية الطهارة في الصلاة ابتداء ودواما مع الذكر والقدرة. هذه الشروط إذا أمعنت فيها النظر ربما يرد عليكم سؤال فانظروا إلى هذه الشروط. يقول لك أنا صليت إيش بماذا؟ بنجاسة. صليت بنجاسة. أنتم تعلمون أن ابن عاشر وقعت له قصة وقعت لغيره أيضا، مرة صلى بالناس هو على غير طهارة، هو على غير طهارة، فلما فرغ من الصلاة تذكر أنه على غير طهارة والناس صرفوا، وكان قد صلى بهم في مسجد في السوق انصرف، فأراد أن يجعل إيش؟ أن يكلف من ينادي بماذا؟ على المصلين، يعني الذين صلى مع فلان في يوم كذا وكذا صلاة الظهر فليعدها، لأن الإمام كان على غير طهارة، فانبهوا طارق قال هذا لا، لأنهم صلوا بطهارة وأنت نسيت، خلاص الأمر يتعلق بك أنت، أعد وضوء، أنت أعد وضوء. فكذلك تنظر إلى الابتداء، ابتدأت بالطهارة والثوب لم يكن نجسا، ها والثوب لم يكن نجسا في الابتداء، وبقيت هكذا على الدوام من أول من تكبيرة الإحرام إلى التسليم، ولكن بقي أمر فرأى عليك الأمر، فنقول هل عندك القدرة لإزالة الثوب وعندك قدرة أيضا لأن تجد ثوبا آخر، وأيضا الذكر إذا كنت ناسيا فلا شيء عليك، لا بد من هذه الشروط. نعم قل. وقال ابن المسيب والشعبي لا، وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه، وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه، معنى وضعه، معنى وضعه ألقاه، انزعه عنه، يعني ألقاه ومضى في صلاته، ماذا يلقي؟ إما يلقي الثوب ويمضي في صلاته لأنها صحيحة عنده، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وقال بهذا كثير من العلماء، ولكن المشهور عند المالكية بطلان الصلاة، المشهور عند المالكية بطلان الصلاة، يعني يقطعها ويزيل النجاسة ثم يبدأ الإحرام بها من جديد، يبدأ الإحرام بها من جديد. ولذلك الشيخ الخليل ماذا يقول؟ من يذكر لكم كلام الشيخ الخليل؟ وسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها، وسقوطها في صلاة، هكذا يقول الشيخ، وسقوطها أي النجاسة، وسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها، هذا يقول الشيخ، هذا غير صحيح طبعا، هذا غير صحيح، نعم لا يلتفت إليه. وضعه ومضى في صلاته، ومضى في صلاته، يعني هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، مضى في صلاته لأن الصلاة صحيحة. أما قول الشيخ خليل وسقوطها في صلاة مبطل يعني كذكرها فيها، هذا نقول له لا، نقول له كذكرها فيها، معنى كذكرها فيها هو في الصلاة وتذكرنا عنده نجاسة في الثوب يقطع، قالوا يقطع، هذا غير صحيح، إذا استطاع فبها ولمت، وإذا لم يستطع فلا شيء عليه، إذا سقطت عليه وأزالها وأتم الصلاة نقول صلاته صحيحة خلاف للمالكية وعبد الله بن عمر، رأيتم ماذا كان يفعل. نعم. وقال ابن المسيب والشعبي، ابن المسيب هذا ابن المسيب وسعد المسيب، وقد غلط من قال على أنه كان يقول سيب الله من سيبني، ابن المسيب، ما سيب الله من سيبني، لا تقرأوا هكذا اسم مفعول، قل سعيد بن المسيب، لا لكن هذا غير صحيح، هذا الكلام اللي ينسبونه لسعيد يقول سعيد بن المسيب، هو قال قل المسيب ولا تقول المسيب، فسيب الله من سيبنا، هذا لا يصح، هذا كلام غير صحيح لا يلتفت إليه. نعم. وقال ابن المسيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة، إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة، كيف يكون في الثوب جنابة؟ إذا صلى وفي ثوبه دم، هذا معروف، هذا معروف، إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة يكون في ثوبه جنابة، ما أن الثوب سبق أن قلنا الماء والتراب والإنسان والثوب ما لا تؤثر فيه الجنابة؟ لا تؤثر فيه. أنت جلو والتقيت برجل وسلمت عليه، يعني هل ممكن يؤثر فيك؟ لا. المؤمن طاهر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة، وكما قال لحذيفة عندما لقي أبا هريرة في بعض طرق المدينة فقال فسلم عليه ورد عليه السلام ثم انخنس وذهب ليبتسم، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله إني كنت جنبا وكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله، هذا من أساليب التعجب، إن المؤمن لا يجنب، يعني لا يمكن أن يكون جنبا. فإذا إيش معنى هذا؟ إيش معنى هذا كلام المسيب؟ يعني إذا صلى في ثوبه صلى وفي ثوبه ماذا؟ دم. عرفنا دم أنه كان ينزعه وينظف صلاته وصلاته صحيحة خلاف للمالكية، لكن أو جنابة، يعني المقصود أن يكون فيها أثر الجنابة، هو المني أن يكون فيها أثر الجنابة. وطبعا سبق أن قلنا بأن المني طاهر، إن كان يابسا يفرك، وإن كان أخضر يرش أو يغسل أو ينضح أو يمسح به. الآن توجد كثير من الوسائل ممكن يمسحوا به، هذا إذا لم يعلم بهما، إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة. معنى إذا صلى؟ إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة معنى أنه تبطل صلاته، لكن هو لم يعلم، فهو يتكلم على ماذا؟ يتكلم على شخص أو على مصلي أو مصلية صلت بثوب فيه دم أو فيه جنابة بدون علم، لا علم لهما به، لم يعلما بهما، أي بالدم والجنابة. نعم. إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو لغير القبلة، كيف يصلي لغير القبلة؟ خطأ. إذا صلى لغير القبلة خطأ هل يعيد؟ لاحظوا ركزوا معنا جيد، أولا إذا لم يعلم بجنابة ولم يعلم بدم ولم يعلم بقبلة، فأنا أسأل سؤال، العلماء يشترطون في الاجتهاد شروطا، ولكن في العبادة الاجتهاد غالب ما يكون جماعي، هل يجوز للإنسان أن يكون وحده مجتهدا؟ هو من عامة الناس ليس من العلماء، هل يجوز؟ أنتم قلتم لا يجوز، لكن أشوف الإخوة في الغرفة، هل يجوز مثلا واحد أو واحدة من عامة الناس ليسوا من العلماء ولا من طلبة العلم عامة، هل يجوز لهم أن يجتهدوا؟ ما رأيكم؟ ها يعني الإخوة إذا كان عندهم جواب يكتبونه على الغرفة، أما الجواب هنا قال لا يجوز، ما رأيكم أنتم؟ يجتهدوا في ماذا؟ اجتهاد في العبادة مثلا، هل يجوز له أن يجتهد في العبادة؟ ها؟ قلتم لا يجوز، لكن نشوف الإخوة في الغرفة، هل يجوز أم لا؟ كيف؟ لا، يعني الوسائل التي تؤدي العبادة، هل ممكن؟ الجواب نعم. الإمام مالك نص أنه يجوز الاجتهاد لعامة الناس في القبلة إذا لم يعلم وجهة القبلة أإلى هذه الناحية أم إلى تلك، قال يجتهد يصلي الصبح إلى هذه الناحية، وفي الظهر اجتهد وصلى لناحية أخرى، وفي العصر اجتهد وصلى لناحية أخرى، وهكذا. إذن ففي هذه الحالة قال العلماء يصح الاجتهاد الفردي لعامة الناس، وقال بهذا الإمام مالك حتى في الوقت، ولكن الوقت دائما يبني على اليقين، يعني مثلا يحاول أن يجعل الوقت أن لا يخرج ولكن أن يكون قد دخل، مثلا الناس الآن يصلون الصبح في غير وقتها، فعندما يؤذن المؤذن غالبا عندما يؤذن المؤذن إذا كنت تريد أن تصلي أن تصوم النافلة قم وهيئ طعام السحر، لأن بين الأذان والفجر الصادق ما يقارب 40 دقيقة، ساعة إلا ربع، ساعة إلا ربع، هذا أقل شيء. أما في أيام أخرى أكثر من ذلك، ولا سيما في رمضان. رمضان يعني سبحان الله السحور يكون يعني في الثانية ونصف، والأذان غالب ما يكون في الثالثة ونصف مباشرة، الثالثة عشر يعني ينتظرون 10 دقائق، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يصلي بقصار الصور، لأنهم أتعبوا أنفسهم في ماذا؟ في صلاة التراويح. صلاة التراويح سنة، لكن صلاة الصبح فرض، وهذا عند العلماء من التشدد، أن تجتهد في السنة وأن تضيع الفرض، وأن تضيع الفرض. النبي عليه الصلاة والسلام قال أسفروا بالصبح، وقال أيضا نوروا بالصبح، وقال أيضا نوروا بالفجر فإنه أعظم الأجر. وجمع العلماء بين النبي صلى الله عليه وسلم الغلس وفي غيره، قالوا معنى الغلس يعني معنى أنه كان قد دخل الوقت، ما هو الصبح الكاذب. وكان يدخل النبي عليه الصلاة والسلام يعني تقريبا غلس ويخرج الإصفار، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. الآن في الدول العربية عندهم المدفع، هذا المدفع يعني إشارة إذا ضرب معنى أنه ينبغي أن تقطع السحور. وأنا كنت أفتي إذا سمعت المدفع تدفع، يعني ادفع الطعام يدخل إلى بطنك. ها؟ أي نعم، يعني السنة تعجيل الفطور وتأخير السحور، هم عندهم العكس، عندهم العكس. فإذا يجتهد في الوقت جائز يجتهد، ولكن ينبغي أن يبني على اليقين. نعم، وإن اجتهد وأخطأ لا شيء عليه. نعم، يعني وتبين له أنه أخطأ. نعم، وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة يعني صلى لغير القبلة خطأ، أو تيمم إذا فقد الماء أو كان له إيش، كان له عذر فصلي. ها شيخنا ذكرت مسألة قضية التيمم، يعني تيمم الرجل ثم دخل في الصلاة ثم جاء الماء، يعني في الصلاة هو في الصلاة، نعم، يعني بداية الصلاة قالوا الراجح يقطع ثم أي نعم، وهذا هو الذي قلنا يقطع إذا كان، نعم، يعني أم النسية أو تيمم صلى. ولكن هناك من قال على أنه إذا كان يعني عقب الركعة ثم أخبر بأن الماء موجود، هناك من قال لا يتم صلاته، والمالكية قالوا، والمالكية والجمهور قالوا يقطع صلاته. نعم، هذا هو الراجح. أو تيمم صلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. هذا مذهب الجمهور. وقلنا لكم ماذا يقول شيخنا، ويحفظ هذا النص، أن كلام شيخنا يعني يعتمدونه، لأنهم جعلوا الخليل أو مختصر الخليل جعلوا الكتاب المعتبر في الفتوى، ولكن فيما يحبون. وإلا في الشيخ الخليل تعلمون أنه يقول وعما إن نقل بهما، يعني وعما الرؤيا في رمضان تحيد المسلمين بالصوم والإفطار، لكن هنا يقول بهذا مسألة سياسية، هذه مسألة سياسية. فلذلك الشيخ الخليل قال ماذا قال؟ وسقوطها في صلاة مبطر كذكرها فيها إذا تذكر النجاسة أيضا في الصلاة. نعم وسقوطها في صلاة مبطر كذكرها فيها. إذا هذا هو مذهب البخاري ومذهب الجمهور ومذهب عبد الله بن عمر، لكن مذهب المالكية أن من صلى في ثوبه نجاسة أو في ثوبه مني لم يعلم بهما أو ثم ترأى له العلم بهما، فإن علم بهما داخل الصلاة، هم يفسرون إن علم بهما داخل الصلاة ماذا نقول؟ قالوا بطلت صلاته، إن علم بهما داخل الصلاة بطلت صلاته. واضح؟ هذا من؟ هذا الملك يقال إذا علم بهما يعني داخل الصلاة بطلت صلاته. كما قلنا يعني ذكرنا قصة الخليل وسقوطها في صلاة الممطر كذكرها فيها، لكن إن لم يعلم بذلك إلا بعد الفراغ منها ما حكمها عندهم؟ صحت صلاته، صحت صلاته. وهل يعيد؟ قالوا يستحب له أن يعيد في الوقت، يستحب له أن يعيد في الوقت. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم هذا؟ طيب. ومن صلى بغير القبلة أيضا، هذا فيما يتعلق إيش؟ فيما يتعلق إذا صلى وفي ثوبه دم أو في ثوبه جنابة، لماذا؟ لأن المالكية عنده من ينجس. أو صلى، يعني هذا ما حكمه؟ ما حكم من صلى وفي ثوبه دم؟ ما حكم من صلى وفي ثوبه يعني نقول جنابة أو مني، لأنهم يرون أنه نجس، ما حكمه؟ قالوا ننظر، إذا كان لا علم له بهما فصحت صلاته، لكن إذا تذكرها قالوا تبطل صلاته، تبطل صلاته. إذا كان لا علم له بها هل يعيدها؟ قالوا يستحب له الإعادة في الوقت، يستحب له الإعادة في الوقت. هذا في من؟ في من صلى وعلى ثوبه دم أو جنابة، لكنه إذا صلى لغير القبلة خطأ. فماذا يقول المالكية؟ المالكية عندهم تفصيل عجيب، قالوا إذا كان انحرافه يسيرا، ركزوا معي جيدا في هذا، إذا كان انحرافه يسيرا وعلم به، علم به على الانحراف، علم به أين؟ داخلها، يعني هو يصلي الله أكبر وعلم أنه يصلي لغير القبلة، رأى مثلا علامة تدل على القبلة، هو كان قد بدأ إيش؟ منحرفا قليلا، ماذا يفعل؟ يتحول إلى القبلة، يتحول إلى القبلة. لكن إن علم أنه صلى لغير القبلة بعد الفراغ من الصلاة ماذا يفعل؟ أعاد في الوقت استحبابا، أعاد في الوقت استحبابا. والعلماء نصوا على أن القبلة إذا كانت محرفة قليلا تصح الصلاة. والنيل أوطار للشوكاني في كلام جيد في المسألة لو تبحثونه، في كلام جيد لو تبحثونه. نعم، يعني المالكي يرون أن الدم مبطل، ويرون أن الدم نجس، ويرون أن المني نجس، فلهذا التفصيل من ناحية المالكية. أما من ناحية البخاري والجمهور أنه إذا يعني كان دم أو مني أو شيء من القليل صلاته صحيحة، هذا هو، إذا تنبهوا لهذا. فإذا كان الانحراف يسيرا ثم داخل الصلاة رأى ذلك ماذا يفعل؟ ينصرف. وإذا فرغ من الصلاة ثم علم أنه صلى إلى القبلة أعادها استحبابا، ندبا، ندبا يعيدان بوقت كالخطأ في قبلة لا عجزها أو الغطاء، هكذا يقول المرشد المعين، وهذا كلام للمالكية. طيب، بقي الأمر آخر، إذا كان الانحراف يسير، يا ترى إذا كان الانحراف كثيرا، رأى أن الانحراف كثيرا وداخلها داخل الصلاة رأى ذلك، قالوا إذا رأى ذلك كثيرا قطع، يقطع الصلاة، واضح الصلاة؟ إذا رأى أن الانحراف كثيرا يقطع الصلاة، وإن علم في داخلها داخل الصلاة يقطع الصلاة ويعيد أبدا، ويعيد أبدا إن علم بعدها. هكذا قال، هذا غير صحيح، بل إذا صلى واجتهد لا بد من اجتهاد، إذا صلى واجتهد وتبين له أنه صلى لغير القبلة فصلاته صحيحة. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام السرية التي صلت لغير القبلة لغمام كان، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن صلاتهم قبلت أو رفعت أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولم يأمرهم بالإعادة. بقي لنا أمر آخر، لأن عندنا الدم وما الآخر؟ والجنابة والقبلة، وعندنا آخر ما هو التيمم. عندنا إيش؟ التيمم. مثلا من صلى بالتيمم لفقد الماء ثم وجد الماء في الوقت، ثم وجد الماء في الوقت، كيف؟ صلى في أول الوقت ولم يقم بالمراحل المعروفة عند المالكية، آخره للراجي، آليس فقط، أوله المتردد الوسط، هذه المراحل الثلاثة عند المالكية. يعني إذا كان واحد يترجى وفي الطريق ولكنه يترجى يقول ممكن في هذا المكان نجد الماء، هذا يترجى وجود الماء، قال هذا متى يصلي؟ يصلي في آخر الوقت لأنه مترجى. آخره للراجل، آيس فقط، هذا آيس مستحيل، نحن في الصحراء مستحيل أن نجد الماء، ماذا يفعل؟ يصلي في أول وقت. الثالث المتردد، يمكن يجد الماء يمكن لا يجده، هذا في وسط الوقت. وكما يقول بعض مشايخنا، على هذا الذي ينبغي أن يتوضأ أن يتيمم ينبغي أن يكون مهندسا عنده إلمام في الأماكن التي يوجد فيها الماء، وهذا تشدد كبير ما أنزل الله به من سلطان. نعم، يعني يكون طلب لكن لما هو بهذه الطريقة. ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد، لا يعيد، لكن المالكية قالوا يعيد في الوقت، يعيد إذا وجده في الوقت يستحب له أن يعيد، قالوا مستحب فقط. نعم نعم. تابع. حدثنا عبدان قال نسينا سعد المسيب والشعبي، ذكرت الشعبي، الشعبي عامر بن شراحي، عامر بن شراحي، وهذا الأثر الذي ذكره المسيب بن المسيب والشعبي وصله عبد الرزاق في مصنفه، وصله سعيد أيضا في سننه، وصله سعيد في سننه، وصله بأسانيد متفرقة، وكذلك ابن أبي شيبة في مصنفه، فيكون موصولا وليس معلقا، لأنه معلق هنا لكنه موصول في أماكن أخرى. نعم تابع. حدثنا عبدان قال طيب نسينا، إذا كان إذا عرفنا هذا فماذا يستفاد من الحديث؟ ها صبر، باب الحديث يعني فيما سبق ذكرنا، الباب يعني هذه الباب كلها نعم، في ماذا يتعلق؟ باب إذا ألقي على ظهر، يعني في النجاسة التي تلقى على ظهر المسلم، نعم النجاسة إذا أو الجنابة، قد ما ينفع في العقيدة، أو ما ينفع في العقيدة إذا كان مثلا إنسان لا يستطيع، أنتم رأيتم أن عبد الله بن مسعود لم يستطع أن يدب على رسول الله ولم يفعل شيء، وسيأتي الحديث، سيأتي الحديث أن النبي بدأ يدعو عليه وخافوا وكانوا يضحكون، لكنه لما بدأ يدعو عليهم خافوا. نعم. ثم قضية الجيفة لا تفسد الصلاة على المصلي، يعني إذا الصلاة سقط على ظهره شيء، أي نعم، يعني إذا سقط يعني طرأ، إذا طرأ صحيح أن صلاته صحيحة، وإذا استطاع أن ينزع أفعل، وإلا فصلاته صحيحة خلافا للمالكية. نعم. ثم الفرق بين المعرفة وبين الجهل، يعني جهل المسألة، مسألة النجاسة أو معرفتها، أي نعم، لأن يشترط شروط أربعة، ما هي؟ هي في أن تكون في الابتداء، اشترط في ماذا؟ في الابتداء ودواما ومع الذكر والقضاء، صحيح. نعم. ثم قضية التذكر، إن تذكر ذلك فعليه أن ينزعها، نعم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خفين. نعم. وإن تذكر بعد الانتهاء من الصلاة فصلاته صحيحة ولا يعيدها، هذا هو الراجح، يعني في تفصيل الصحيح أن صلاته صحيح. نعم. خلافا للمالكية كذلك، أي نعم، جيد أحسنت. قال الآن حدثنا، هاتنا الحديث. حدثنا عبدان قال حدثنا عبدان، عبدان هذا هو عبد الله بن عثمان، سبق لنا العتكي، هذا يروي عن أبيه وأبو عثمان بن جبلة. نعم. قال أخبرني أبي عن أبي شعبة، هو أبي أبو من؟ عثمان بن جبل. نعم. عن شعبة، شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، يعني ابن الحجاج. نعم. عن أبي إسحاق، أبو إسحاق عمرو إيش؟ عمرو بن عبد الله السبيعي التابعي، هذا مدلس. نعم. عن عمرو بن ميمون، عمرو بن ميمون الكوفي الأودي، الكوفي الأودي، يقال على أنه أدرك النبي والمراة، أدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والمراة. نعم. ابن ميمون عن عبد الله قال ابن ميمون ان عبد الله، ان عبد الله، نعم عبد الله بن مسعود. نعم. قال بين رسول، لاحظوا هنا، يعني الذي شاهد ماذا؟ شاهد كفار قريش يضعون صلع الجزور على ظهر رسول الله وهو في الصلاة ولم يفعل شيء. تابع. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد. هذه بين يقولون في اللغة يقال بين كما يقال بينما. يعني يجوز أن تقول بين رسول الله بين رسول الله. ويجوز أيضا أن تقول بين رسول الله بدون ألف بين رسول الله. يعني إذا كان الألف ترفع الاسم بين رسول الله هكذا تقول بين رسول الله ولا تقول بين رسول الله لبين رسول الله يعني ترفعه. ويجوز أيضا بينما رسول الله بينما رسول الله. وفي الحالتين ترفع اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد قال حاء وحدث حاء هذا يعني تكلم فيها محدثون كثيرا وقالوا الصحيح انه تحويل الاسناد تحويل الاسناد. نعم. وحدثني احمد بن عثمان قال احمد بن عثمان هذا سبق لكم بن حكيم الاودي الكوفي بن حكيم الاودي الكوفي. نعم. قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا شريح بن مسلمة شريح يعني مصغر هكذا مصغر شريح بن مسلمة التنوخي. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي إبراهيم بن يوسف من إبراهيم بن يوسف السبيعي إبراهيم بن يوسف السبيعي يروي عن أبي من هو أبي يوسف بن إسحاق السبيعي يوسف بن إسحاق السبيعي. نعم. بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال أبو إسحاق هو الذي سبق لنا السبيعي. نعم. حدثني عمرو بن ميمون هو الذي سبق لكم آنفا وهو من؟ عمرو بن ميمون الكوفي الأودي قلنا الذي قال خبر رسول الله أحسنت أدرك المشرع أدرك النبي ولم يرى نعم. أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ركزوا معنا في هذا المثل أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وركزوا معي جيدا يعني هذا عبد الله بن مسعود يحكي كان يصلي عند البيت والمراد بالبيت هنا كما يقولون عالم بالغلبة المقصود به الكعبة المشرفة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وأصحاب له ورد في رواية أنه ستة والمدعو عليهم وما الذي دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلا جزور بسلا جزور أيكم لاحظ وكان قد ذبح جزور هناك أو نحر جزور هناك قال أيكم يجيء وقيل إن المكان كان قريب من الكعبة كانوا ينحرون يعني المينن ناحية مينن فكان هناك معروف أنهم يذبحون وتأتي هناك طيور وشيء من القبيل فقالوا أيكم يأتي بسلا جزور أيكم يأتي بسلا كنا جلوس يعني كانوا جلوسا أيكم يأتي بسلا جزور الجزور هكذا بفتح الجناع بسلا جزور بني فلان فيضعوا بسلا جزور بني فلان وقيل الجزور ما المراد به السلا سلا جزور قيل إن سلا بفتح السين المهملة ومقصورة سلا وهي الجلدة قيل الجلدة التي يكون فيها الولد يعني بحال مشيمة للآدمي هذا الآدمي وهذه طبعا نجسة لأنها مخالطة للدم والنجاسة نعم ثابت وفيها نجاسة هي أصلا فيها نجاسة. نعم. بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد فانبعث أشعث إذا سجد يعني وقت ما يسجد أنه كان مباشر لهذا الأمر من إذا كان فيه يعني عندما يسجد يضعها على على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فانبعث الانبعاث في الأصل الانبعاث هو أن يقوم مسرعا فإذا أقام مسرعا وأسرع يقال له انبعث ومن هنا انبعثت الناقة يعني تقوم وتسرع هذا قصد. نعم. فانبعث يعني كأنه أراد أن يمتثل الأمر وقام مسرعا سابقا إلى الشر. نعم. فانبعث أشقى القوم. أشقى القوم هنا من؟ عقبة. عقبة بن أبي معيط. بن أبي معيط أو معيط أو معيط. هذا مثلث الميم. نعم. قوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر. لاحظوا ماذا يقول عبد الله بن مسعود؟ وضعه بين كتفيه وأنا أنظر. لاحظتم؟ يعني لم يفعل شيئا. وهذا ليس السب فقط، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى هو ينظر، لم يتهور لأنه ضعيف مستضعف، فلم يتهور ويأتي كما يفعل البعض، يعني يحرقون ويفسدون أموال الناس بدعوى ما إيش، وتجده ربما ما يمتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ها. وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا. وأنا أنظر لا أغني شيئا، يعني لا أغني شيئا في كف شر هؤلاء الكفرة الذين وضعوا سلاسل على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان لي منعة. لو كان لي منعة، المنعة شنو؟ جماعة أتقوى بها. لو كان عندي قبيلة، لو كان عندي جماعة، لو كان عندي أناس أرجع إليهم، لأن عبد الله بن مسعود كان ما كانت عنده منعة. نعم. ولهذا كان ينادون ابن أم عبد. نعم. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم. ويحيل بعضهم، لاحظ العبارة هنا، ويحيل من الإحالة، إما أنه ينسو بعضهم إلى أنت فعلت ذلك بالإشارة، أو يحيلون إلى النبي ينظر ماذا فعلنا ويتهكمون ويضحكون، أو يحيل يعني ينظر ماذا فعلنا يضحكون، هذا من باب المرح ومن باب البطر، يعني لأنه ورد في رواية أخرى ويميل بعضهم على بعض من كثرة الضحك، الضحك على ما فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويحيل بعضهم على بعض. طيب أتم الحديث نشوف. ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله. وينظر عبد الله بن مسعود ينظر يقول لا أغني شيئا ولو كانت لي منعة، ولو كانت لي منعة لفعلت، أين جواب الشرط؟ محذوف. لفعلت كيت وكيت أو لدافعت عن رسول الله. نعم. فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه. ماذا ترون هنا؟ ترون أن المالكية مذهب إليه لا يصح، لأن انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدأ صلاته ابتداء ولن تكن هناك نجاسة، وهو يصلي والنجاسة فوقه، هل قطع الصلاة؟ لم يقطع، بل أتم الصلاة، أتم الصلاة، وعنده ما يمنع العقاد، ما يمنع العقاد ارتدال، فهذا لا تبطل الصلاة ولو تمادى، وهذه فائدة مهمة تنبه لها، ولو تمادى، خلاف للمالكية. ولاحظتم أنه تمادى. الذين يقولون على أنه تبطل الصلاة، يعني عندما يؤتى له بهذا الدليل ماذا يقول؟ يقول بأن السنة جزر ليس نجسا، مع أنهم يشددون كثيرا في مسألة النجاسة. وهناك من تأول أنه كان الأمر، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتعبدون بهذا، مثل الخمر لما يكونوا يعلمون أنها كذا، ومثل النجاسة مثل هذا، يعني يلارسون الصلاة يعني بالدماء وبالنجاسات، هذا كله كلام باطل. هذا يعني لأن من أول الإسلام، أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بماذا؟ ماذا أرسل؟ أرسل بإقرأ. وبماذا نبئ؟ عفوا، نبئ بإقرأ، وأرسل بماذا؟ أرسل بالمدثر. فلما يعني نزل عليه يا أيها المدثر قم فأمر، المدثر هو الذي يتدثر بثيابه، احنا نحن ايش عندنا؟ الثوب ينقسم الى قسمين، شعار وبثار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم شعار، ها الانصار شعار والمهاجرون بثار. ومعنى شعار، معنى الشعار، الشعار هو الثوب الذي يلي الشعر، هذا الثوب الداخلي ماذا يسمى؟ يسمى الشعار. والثوب فوق الثوب ماذا يسمى؟ الدثار. ومنه النبي عليه الصلاة والسلام لما غطى، يعني كان بلباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا قال؟ هذا مدثر ومزمن، يا أيها المدثر قم فأنذر. المقام يقتضي النذار، ولم يقل له فبشر، وربك فكبر وثيابك فطهر. لاحظ أول أمر أمره بتطهير ثيابه. هناك مقام مقصود به يعني من الشرك، هناك يعني أول ما نزل قبل كل صلاة أمره بماذا؟ أمره أن يطهر ثيابه ليقرب من يدي الله. لماذا ذكرت هذا؟ لأبين على أن الفقهاء، بعض الفقهاء للأسف يحاولون أن يجعل النص طوع اجتهاداته، طوع اجتهاداته، ويعني النص إذا خالف نؤوله، هذه شأن. وكل نص يعني إذا ظاهره التأويل أو شيء من قبل التشبيه نؤوله، وكل نص خالف المذهب ماذا نفعل؟ نحاول أن نجعل النص ينطاع وينزل إلى مذهبنا، هذا غير صحيح، بل انظروا في الرد على من يقول إيش؟ في الرد على، وهناك من قال لا، يعني كل ما يؤكل لحمه فروثه وبوله طاهر، وهذا من هذه الناحية قال ها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جاءت فاطمة، أخبرت فاطمة وكانت شابة، فجاءت فاطمة رضي الله عنها فدافعت عن والدها. يعني انظروا، وليس كما قال العربي لما أخبر بأن زوجته ولدت له بنتا لقيه أصحابه وقالوا نعم الولد، قال نعم الولد، قال ما هو بنعم الولد، بنعم بكسرني، ما هو بنعم الولد؟ قال ليش؟ قال نصرها بكاء وبرها سرقة، نصرها بكاء وبرها سرقة. ماذا يعني بهذا؟ يعني البنت إذا رأت والدها يضرب تنصره بماذا؟ بالبكاء. وبرها سرقة، إذا أرادت أن تبر والدها تسرق الزوج وتعطي لوالدها، وبرها سرقة. نعم رأسه ثم فرفع رسول الله رأسه انظروا ثم قال اسم ماذا؟ قال اللهم عليك بقريش، يعني بالكفار، قريش كلهم يشملهم هذا الدعاء، لكن بعد ذلك استثنى ثلاث مرات يقول اللهم عليك بقريش، اللهم عليك هم كفار قريش، شق عليهم ذلك. لماذا؟ هم يستمعون، لأنهم كانوا يرون أن الدعاء هنا يستجاب، ولا سيما المظلوم. اسمع ماذا قال. زين، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم قال، فكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، ثم سمى الله يعني عما ما ثم خص ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيب بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية والوليد بن عتبة وكلمة الشرواية بن عقبة هذا وهم بل الصحيح بن عتبة وأمية، لأنه ورد في صحيح مسلم، وهذا للتنبيه، هذا للتنبيه يعني الإخوة الحاضرون معنا، يعني وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وليس بن عقبة، لأن في صحيح مسلم كيف وقع بن عقبة، وهذا وهم نعم. وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، معيط أنا قلت يعني مثلث أمي، وعد السابع من هو، يعني قيل إنه عمارة أو عمارة بكسر العين أو بضمه، بن الوليد المغيرة، عمارة بن الوليد المغيرة. نعم تابع. وعد السابع فلم السابع من هو؟ عمار بن الوليد أو عمر بن الوليد بن المغيرة. وعد السابع فلم يحفظ فلم يحفظهم أين الراوي؟ فلم يحفظه. نعم فلم يحفظه، قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لقد رأيت الذين؟ انظروا هنا، الذين من ألفاظ العموم، وعندما نعرف الاسم نقسمه إلى ثلاثة أقسام، نقسمه إلى ظاهر وإلى مبهم وإلى إيش ضمير. فهذا من المبهم الذين يعني كأنهم جميعا، ولكن المقصود به أكثرهم. لماذا قلنا أكثرهم؟ ها؟ لأن عقبة قتل صبرا، عقبة قتل صبرا، وأما آخر عمارة فيقال على أنه لما ذهب إلى الحبشة يعني كان يختلي بامرأة النجاشي وأبلغ النجاشي، ها يعني كان مع عمرو بن العاص وأبلغ النجاشي وأمر ساحرا فنفخ في إحليله فطار وذهب مع الوحوش حتى مات، حتى مات كما هو معروف في السيرة. نعم تابع. قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدى رسول، عدى رسول، نعم. لقد رأيت الذين عدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدى، عدى رسول. بالشدة، عدى بالشدة ولكن بدون ألف. نعم. رأيت الذين عدى رسول الله. أي نعم. عدى رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب. صرعى جمع صريع مريم. في القليب قليب. القليب، القليب البئر التي لم تطوى يقال لها القليب. البئر إذا لم تطوى يقال لها القليب. وهذه كانت عاد يعني عادية. هذه قديمة يعني كانت عادية قديمة. إذا كانت يعني إذا لم تطوى يقال لها القليب. ها. ولماذا القاهم في القليب من المصاصة؟ قيل القاهم تحقيرا لهم. تحقيرا لشأنهم. حتى لا يتأذى الناس برائحتهم. لأن الكافر إذا قتل في المعركة لا يدفن. الحرب لا يجب دفنه، هذا معروف عند الفقهاء أن الحرب لا يجب دفنه. نعم يعني أصبوا عليه التراب حتى لا يؤذي عباد الله برائحته، وأخبث رائحة على وجه الأرض هي رائحة الإنسان. لو أكرمكم الله الحمار مات ونشم رائحته، حتى الخنزير يعني لا تكون رائحته أخبث من رائحة الإنسان، فالإنسان رائحته خبيث جدا. نعم قليل بر يعني هنا المقصود به يعني معروف أن أبا جهل قتله معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء وقيل معاذ بن معوذ، هذا فيه رواية. وعتبة بن ربيعة قتله حمزة وقيل قتله علي، وأما شيبة بن ربيعة فمن قتله؟ قيل قتله حمزة أيضا. وأما الوليد بن عتبة قتله من؟ بن الحارث، عبيدة بن الحارث، وقيل علي وقيل حمزة على خلاف، وقيل علي وحمزة اشتركا فيه فقتلا. أما أمية بن خلف فعند ابن عقبة ماذا؟ ها؟ قيل إنه قتله رجل من الأنصار، قيل إنه قتله رجل من الأنصار. ثم قال باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. نقف هنا وإن شاء الله بإذن الله غدا درس النحو، ولعل في الأسبوع القادم نحاول أن نزيد في النحو، ننظر ليس هذا الأسبوع ولكن أسبوع آخر حتى نحاول أن نختم متن مئة جرون. لماذا؟ قبل دخول شهر رمضان. لا أدري إخوة في الغرفة، لا أدري دقيقة وش عندهم يوم الاثنين، ها يوم الاثنين والثلاثاء عندهم مشغول ولا فارغ؟ اذا كان فارغا ممكن نملأه بزيادة بعض الدروس النحو لنختمه، لان في رمضان ربما نسافر، فرمضان معروف ها يوم الاثنين يوجد درس للشيخ حسن، ويوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء الشيخ حسن عنده يوجد درس الشيخ حسن الثانية على الساعة الثانية يعني قبل صلاة المغرب، قبل صلاة المغرب يعني ممكن فارغ بين العشاءين، إذا بين العشاءين فارغ الاثنين والثلاثاء ها عندهم يوم الاثنين يوجد درس الشيخ حسن، لكن ها ثلاثاء يعني يكتب بسرعة فارغ بين العشاءين، الاثنين فارغ والثلاثاء كذلك فارغ، ها؟ هل السورة الثالث مثل الاثنين بالعشرين؟ ما بك. نعم. طيب إن شاء الله نحاول ليس هذا الأسبوع ولكن الأسبوع القادم بإذن الله. أنا الآن مريض لكن ومع ذلك حاولت متعب جدا ومسكوم لكن حاولت نتابع حتى نختم إن شاء الله باب هذا الكتاب الطهارة ونقف أقل شيء على كتاب الغسل وإن استطعنا أن نفوت كتاب الغسل فحسن ثم نحاول إن شاء الله نختم متن لآجرهم متن لآجرهم نعم فلذلك هذا الأسبوع يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء عندي مع الطلبة ومع بعض المشايخ ولعلي أحدد معهم ليكون في الأسبوع القادم بإذن الله الجمعة البخاري والسبت النحو والأحد العقيدة والاثنين النحو والثلاثاء النحو فإذا قمنا بثلاثة دروس في النحو لعلنا نحاول أن نختمه قبل دخول رمضان والدرس إن شاء الله كما تعلمون حذفوا حسابي أيضا مرة أخرى يعني لعل إن شاء الله الدرس وأعطيه للأخ النعمان على سكيب هو الذي يقوم بنشره هو الذي يقوم بنشره وغدا لا تنسوا اكتب الإعلان الأخ عثمان عفوا الأخ نعمان يكتب الإعلان غدا النحو ويكتب الإعلان أيضا يوم الأحد العقيدة لأن الحساب محذوف وننتظر أن ننشئ حساب آخر بإذن الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.